بسم الله الرحمن الرحيم. هو المقولة اللي على جنب دي تاريخ انتقال النص، زي ما الرسمة دي بتقول بيسموا الحوار ده تايم لاين او خط زمني، واحنا المفروض بنوصل لغاية تاريخ الطباعة لما ايه بدأوا يطبعوا ويوزعوا الاف النسخ على الخلق. عاوزين هم يعملوا ايه؟ هو حوار النقد النصي هو بيدرس المخطوطات علشان يحاول يعيد تكوين الاصول الضايعة او يقرب على قد ما يقدر يقرب في السنين يعني. فهو بيمشي من اخر نسخة عنده ويبتدي يرجع لورا، يرجع لورا ازاي؟ هو الموضوع ماشي ان انا عندي نص يوناني بتاع ارازموس من القرن الستاشر بقرأه، وبعدين ببتدي اقارن بالمخطوطات القديمة على اساس النص اللي ما بين ايديا، وابتدي احاول اشوف النص اتغير ازاي من الحديث اللي انا بقرأه النسخة القديمة، وابتدي اتتبع الموضوع ده لغاية ما احاول اوصل لايه اقدم صورة للاصل. هو بس عاوزين نوضح النقطتين اللي على اساسهم بيستخدموا النقد النصي، ان الاصول ضايعة والمخطوطات كلها ما بينها اختلافات. المخطوطات كلها اللي هي كل الانواع، المخطوطات اليونانية ما بينها وما بين بعض اختلافات، الترجمات القديمة ما بينها وما بين بعض اختلافات حتى في نفس اللغة، يعني في مخطوطات قبطية مختلفة، المخطوطات القبطية نفسها ما بينها وما بين بعض اختلافات، وهكذا. فأي نوع مخطوطات بيختلف مع أي نوع آخر، وما فيش أي مخطوطين إطلاقا متطابقين في النص، لازم يكون في اختلاف، حتى وإن كان الاختلاف ده تافه، بس عمرهم ما وصلوا إن لقوا مخطوطين بيحتووا على نفس النص متطابق. المفروض ايه اللي بيحصل؟ انه علشان يعيد تكوين النص المفقود ده بيجيب كل مصادر النص اللي يقدر يتحصل عليها. الكتاب المقدس ده اقدر الاقيه فين؟ الاقيه في مخطوطات يونانية قديمة، سواء لو كانت برديات او مجلدات كبيرة او مخطوطات قراءات كنسية. زمان كان الكاهن بيحط قصاده كتاب بيصلي منه وبيتباع لغاية دلوقتي في المكتبات الخلاجي ولا مش عارف اسمه ايه، بيقروا منه القداسات، بيبقى في وسط القداس اقتباسات كتابية، فده كان بالنسبة لهم يعتبر مرجع تاريخي، يلاقي كتاب صلوات كنسي قديم في وسط اقتباسات للنصوص، يبقى ايه عارف في الزمن ده كان شكل النصوص دي عاملة ازاي. فهو عنده في المخطوطات اليونانية ثلاث أنواع، اللي هو المخطوطات البردي بيسموها بالإنجليزي بابايروس، والمخطوطات في عندهم مخطوطات أحرف كبيرة وأحرف صغيرة، عشان الباشا ده كان بيسألني عليه. هم عندنا في العربي مفيش حاجة اسمها كابيتال لتر وسمول لتر، هي حروف واحدة، لكن في الانجليزي مثلا يقول لك ده ايه حرف صغير سمول لتر وايه كابيتال لتر، فهم عندهم برضو في اليوناني كده حرف صغير وحرف كبير. ففي مخطوطات قديمة كانت مكتوبة كلها بحروف كبيرة، وفي مخطوطات تانية جات من القرن السادس وفيما بعد كانوا بقى بيكتبوا بخط متدلع وصغير ومشبك وكانوا بيظبطوا نفسيهم. فبيسموا المخطوطات الأحرف الكبيرة بيسموها ماجاسكل، جاية من كلمة ميجا ماجاسكيل، وكلمة سكيل يعني مساحة كبيرة يعني كحاجة كبيرة، والتانية زيها بالظبط بس ايه ميناسكل، يعني جاية من كلمة مينيس صغيرة وكبيرة. وفي الاخر مخطوطات القراءات الكنسية، وفي بعض العلماء بيتجاهلوها تماما على اساس ان هم بيعتبروا ان الكنيسة اصلا مصدر فساد النص، فابعدوا عن اي حاجة ليها علاقة بالكنيسة. والشيء بالشيء يذكر، كان في مؤتمر بتاع الانبا بشوي بيناقش فيها نص رسالة يوحنا الاولى 5:7 الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، فراجل قال له النص ده مش موجود في كتب الصلوات الكنسية القبطية والسكنسار والمش عارف قطمارس والكلام ده. قال له كويس ان انت قلت لنا عشان نبقى نضيفها في النسخ الجديد. التسجيل ده مشهور جدا، موجود على النت ومتفرغ في كتاب، يعني هم عندهم مؤتمر تثبيت الإيمان أو تثبيت العقيدة كل سنة بيعمل كتاب تفريغ للي حصل في المؤتمر. فالمفروض ان دي يعني كتب تاريخية بيستدل منها على النص، فهو بيقول دي مش موجودة عندنا في المخطوطات القديمة، بدل ما يقول طب يعني نفكر هل النص أصيل ومش أصيل، لا قال له ضيفوها يعني ما فيش أي مشاكل. النوع الأخير اللي هو المخطوطات الكتابات الكنسية دي بيسموها لكتشوانري، دي حرف ار لكتشوانري. في بعض العلماء بيتجاهلوها تماما. اهم مصادر اللي هو البرديات القديمه ومخطوطات الاحرف الكبيره ومخطوطات الاحرف الصغيره. بعد كده بيجي عند الترجمات القديمه بيلاقي بقى ترجمات كتيره جدا، بيلاقي قبطي وسرياني ولاتيني، دول اهم ثلاثة. وبعد كده بيلاقي لغة ارمينية وجورجية واثيوبية وعربية ولغات زي ما انت عايز، بس دول اقدمهم. مخطوطات قبطية بترجع للقرن الثالث والرابع وانت طالع، والمخطوطات السريانية من القرن الرابع والخامس وانت طالع، والمخطوطات اللاتينية برضو من القرن الرابع والخامس وانت طالع. شاطر انت لسه فاكر. ما هو اقدم نص كامل للعهد الجديد يوناني المخطوطة السينائية. في نسخ بلغات تانية أقدم منها، في القبطية السعودية بيترجع للقرن الثالث نسخة كاملة للعهد الجديد بس بالقبطي. دلوقتي العلماء بيفضلوا اليوناني على أي لغة تانية، لأن مفروض العهد الجديد أصلا مكتوب باللغة اليونانية. فأنا لو عايز أعين النص أرجع للمخطوطات اللي بتحمل نفس لغة النص. ما هو الموضوع كالآتي، نسأل السؤال ده ونجاوب عليه. هو المفترض ان المسيح عليه السلام كان بيتكلم اللغة الأرامية، والتلاميذ ايضا كانوا من نفس المنطقة الجغرافية فكانوا بيتكلموا أرامي او عبري. فالطبيعي ان مدام لو الكتاب ده له علاقة بالمسيح او التلاميذ، لو المسيح مثلا كان كاتب فيه او التلاميذ كتبوه، المفروض يكون بالأرامي. ليه مكتوب باليوناني؟ اولا علشان التلاميذ مش هم اللي كتبوه، ثانيا علشان اللغة اليونانية هي كانت اللغة العالمية في هذا الوقت. كان في راجل مفتري اسمه الاسكندر الاكبر، الراجل ده غزا العالم طبعا واحتل تقريبا الشرق الاوسط كله، وكان بنى الاسكندرية القديمة. والمهم ان الراجل ده كان مجنون بالحضارة اليونانية بتاعته، فنشر اللغة اليونانية في كل الشرق الاوسط من حوالي سنة 300 قبل الميلاد، 200 وشوية بس. يعني الراجل ده نشر اللغة اليونانية انتشار رهيب، لدرجة ان في وقتها في مصريين بيتكلموا يوناني، وفي منطقة الشرق الاوسط كله كان في ناس بتتكلم يوناني. بالاضافة ايوه الناس الراقية في الفترة دي، اي واحد راقي او متعلم بيتكلم لان كان الرومان هم السلطة المحتلين، فانت بقيت في سلطة او في مستوى الشخص اللي حكمك، انت بقيت راقي يعني. وطبعا علشان في تعليق يا مولانا اتفضل. مش عارف لو قرأت شعر كده ولا اتفضل. الحاجة دايما بتذكر الارامية والعبرانية. اه طيب المسيح اساسا من بني اسرائيل. مش كل بني اسرائيل بيتكلموا عربي؟ هو في مشكلة تاريخية ان بني اسرائيل المفروض في الاصل كانوا بيتكلموا عبري، وبعدين مروا بالسبي البابلي، في السبي البابلي تركوا اللغة العبرية وبدأوا يتكلموا اللغة الارامية. بس هو في حوار بسيط، ان الارامي هو كان نفس ابجديه اللغه العبريه، يعني كانوا نفس الحروف اللي بيستخدموها بس كانت تعتبر لهجه او طريقه كلام مختلفه. طيب في ايه العلاقه بينهم بالسريانيه؟ السريانيه هي نفسها الاراميه، ولكن الخط طريقه الكتابه اختلفت. زي ما القبطيه تطور لكتابه الهيروغليفيه، دي السريانيه تعتبر تطور لكتابه الاراميه. لا شبه القريب يعني من اللغات السامية في بس ما عرفوش. ف صلاة مشهورة صلاة ايه؟ صلاة؟ لا انا عندي واحد لا سوري الحته دي. ايوه هما كده بتوع السريان والعراق، برضو جزء من العراق بيتكلموا الاشوريين. اي قصيده بالشعر السرياني؟ لا بس للاسف مش هفهم منها حاجه. فهو يا استاذ قويس، علشان الكتبه اصلا مش تلاميذ المسيح، فهم ما استخدموش اللغه اللي ليها علاقه بتلاميذ المسيح وبالمسيح نفسه. طب ايش ايه؟ يردهم على النقطه ازاي؟ المسيحي معتقد ان التلاميذ يكتبوا زي ما هم عايزين بالروح القدس، يعني عارف لو كان كتب الانجيل بالصيني او الروح القدس علمه صيني، لو ما عندوش مشكله. لكن خد بالك، هو الموضوع لما بنيجي ندرسه دي كدراسه تاريخيه، مكتوب عن تلاميذ المسيح بحسب اعمال الرسل ان هم عديم العلم وعميان. عديم العلم دي في اللغة اليونانية، وكان كتب عنها الأستاذ علي الريس في كتابي التحريف مخطط كتاب مقدس، بحسب النص اليوناني يعني ما بيعرفوش يكتبوا. تمام؟ طيب ازاي مكتوب عنهم ان هم ما بيعرفوش يكتبوا اصلا وكتبوا اناجيل؟ ففي مشاكل كتير. هو كنقد الاناجيل الاربعة ونسبتها للتلاميذ دي فيها قصص طويلة قوي، يعني ابسطها ان انت تقول للمسيحي منين اعرف من الانجيل نفسه ان التلميذ كتبه. هم اضافوا هذه الاسماء عناوينها على الاناجيل من بره، الانجيل نفسه ما بيدللش على اسم شخص معين هو اللي كتبه. اشمعنى بقى استخدم اليوناني عن اي لغه تانية؟ لان هي دي اللغه الراقيه اللي كانت منتشره في الشرق الاوسط وفي اوروبا، فلو هو عاوز ينشر حاجه معينه يكتبها باليوناني، اي حد من الشرق الاوسط متعلم هيعرف يقراها، ولو عدى الناحية التانية من البحر في روما والأماكن دي هيعرف برضو يقراها. هو خالطها بالخيال، يعني خالط التاريخ بالخيال. الشخص نفسه اللي هو بيتكلم عنه دي شخصية خيالية، الوقائع اللي بتدور حواليه وقائع تاريخية، يعني كأنه واحد جسده يعيش في هذا التاريخ فبيحكي التاريخ من خلاله. فهم؟ فدي مصادر نص العهد الجديد اليونانية، البرديات ومخطوطات الأحرف الكبيرة ومخطوطات الأحرف الصغيرة والكتابات الصلوات. هنفصل الكلام ده تاني، بس بنقول أسمائهم. يعني في الترجمات، في ترجمات كتير جدا بس أهمهم القبطي والسرياني واللاتيني. آباء الكنيسة دول كان في منهم آباء كتاباتهم باللغة اليونانية وآباء كتاباتهم باللغة اللاتينية، فهم مصنفينهم آباء لاتين وآباء يونان. أقدامهم كان بيكتبوا باللغة اليونانية، وبعد كده ظهرت المسيحية اللاتينية في القرن الثالث وأواخر القرن الثاني. المصادر دي كلها هم اللي بيستخدموها في النقد النصي، بيدرسوا كل المصادر دي وبيقارنوها ببعض ويعملوا عليها أبحاث علشان خاطر يستخلصوا منها أقرب صورة للأصل بقواعد هنشرحها. هو في نقطة بس أنا كنت عاوز أشرحها مهمة جدا. النقطة دي إيه؟ إن الناس دي كانت بتستخدم نص مطبوع ومنتشر، منتشر لدرجة إن كان في بعض الناس بيعتقد إن ده سحر، إن يكون أنت معاك كتاب وأنا معايا نفس الكتاب مطابق النص بنص. ده ما كانش عندهم حاجة زي كده قبل كده. فانتشر النص ده على المسيحيين وبدأوا يستخدموا النص ده ونسوا قصة ان ده اصلها مخطوطات قديمة يدوية وكده، فبدأ ينتشر في ارجاء المسيحية نص موحد كل الناس بتستخدمه. العلماء بدأوا يقارنوا النص ده بالمخطوطات القديمة علشان يعرفوا مدى مصداقية النص اللي هم بيقروه. فكان عندهم المخطوطة السكندرية دي من القرن الخامس، وجدوا اختلافات كتيرة جدا جدا ما بين النص اللي بيقروه ونص المخطوطة السكندرية. فبدأوا العلماء يعملوا ثورة علمية ان يا جماعة تسيبوا النص ده ونبتدي نرجع لنص اقدم. في واحد اسمه جون ميلر، ده كان عايش في القرن السبعتاشر تقريبا. الراجل ده كان ايه نظامه؟ الراجل ده عاش 30 سنة بيدرس في 100 مخطوطة يونانية. كان معاه 100 مخطوطة يونانية بيعمل ما بينهم مقارنات ودراسة لمدة 30 سنة. طبع كتاب بتاع إيرازموس، عمل له إعادة طبع وفي الهامش بين الاختلافات ما بين نسخة إيرازموس وما بين ال 100 مخطوطة اللي هو كان بيقارن ما بينها. احنا ما نعرفش هو كان معاه انهي مخطوطات بالظبط، لان هو رمز لها برموز العلماء دلوقتي ما بيستخدموهاش. لكن هو لما عملوا حصر للرموز والحاجات اللي هو كان بيستخدمها وجدوا ان هو كان معاه 100 مخطوط. حط النص بتاع إيرازموس وفي الهامش حط مواضع الاختلافات اللي لقاها ما بين المخطوطات وما بين بعضها وما بين نص إيرازموس والمخطوطات بتاعته. طلع ب 30,000 اختلاف ما بين المخطوطات ومن بعضها ونص إيرازموس والمخطوطات اللي كان بيقارنها. فالناس لما شافوا النسخة دي اتهموه انه بيحاول يفقد مصداقية النص المقدس. بعد ما كان في ايديهم نسخ كلها طبق الاصل، انت جاي تنزل نسخة بتوضح اختلافات كتيرة ما بين نسخ و30,000 اختلاف، فعملوا عليه حرب. عملوا زي مؤتمر صحفي علشان يناقشوا الموضوع ده. فتلاميذ الراجل ده قال لهم ايه؟ قال لهم يا جماعة الراجل ده ما اختلقش الاختلافات، ده مجرد لاحظ وجودها. يعني انتوا لو مسكتوا نفس المخطوطات وقارنتوها هتطلعوا باللي هو طلع بيه، فدي مش افتراءات، دي حقائق موجودة، لو عاوزين انتوا تلمسوها هتقدروا تلمسوها. المسيح ازاي نحطه في نفس الموقف ده؟ الناس كان عندها نسخة إيرازموس، ما كانش عندها نسخة غيرها. لما ظهر ان الناس بتقارن بنسخ تانية بدأت المشاكل تظهر. في الشرق الاوسط هنا ما كانش فيه غير الفاندايك. لو عاوز تقرأ الكتاب المقدس بنص عربي ما كنتش هتلاقي غير الفاندايك تقرأه. قبل كده كانوا بيستخدموا مخطوطات عربية قديمة، او لو انت تعرف اي لغة تانية من الترجمات دي او تعرف يوناني اقرأ، ده لو قدرت تتحصل على مخطوطة. لكن لغاية ما المجلس المرسلين الامريكان بتاع الفاندايك دول عملوا ترجمة الفاندايك ما كانش فيه غير المخطوطات القديمة. هم عملوا ترجمة الفاندايك حوالي سنة 1865 وبدأوا يستخدموها، قعدوا حوالي 100 او 200 سنة بيستخدموا الترجمة دي، لغاية ما مؤخرا من 30-40 سنة. ايوه بعد 200 سنة، 1900 وشوية. 1800 ايوه، حوالي 150 سنة، حوالي حوالي سنة 1900 وشوية، 1980 حاجة زي كده، يعني 115 سنة، حوالي 100 حوالي بس. ايوه تمام. فهم الفترة دي ما كانوش بيستخدموا غير الفاندايك كنص عربي. ايه اللي حصل بقى؟ ايه اللي خلى المسيحيين وحتى المسلمين يبتدوا يلاقوا المشاكل اللي بيمسكوها على المسيحي؟ ان بدأ تظهر نسخ تانية، ترجمات عربية تانية للكتاب المقدس مختلفة مع الترجمة اللي احنا بنقراها. فمع مقارنة النسخ وجدنا المشاكل. ده مبدأ النقد النصي. أنا كنت قلت قبل كده لو الأصل ضاع وكل النسخ متطابقة هل كان هيبقى في حاجة؟ وهو ما كانش هيحس أصلا إن في مشكلة، لكن علشان وجد الاختلاف فوقع في المشكلة. أنا كنت عاوز أقول حاجة بس أنا فتحت ملف. ثانية واحدة. أنا قلت الفان دايك سنة 1865 أقرب ترجمة ظهرت بعديها كانت سنة 1978 للترجمة العربية المشتركة، أول ترجمة بدأت تطبع ومتداولة. إيه؟ وبعد كده ظهرت ترجمة كتاب الحياة، ترجمة الآباء اليسوعيين والعربية المبسطة، الترجمات بدأت تظهر عندنا كتير، فبقى بالمقارنة نقدر نعرف المشاكل، وكل ما تظهر نسخ أكتر كل ما يظهر عدد مشاكل أكتر. أنا أظن برضه إن الطبعات الأولى من بنداي مختلفة تماما عن الطبعات المتأخرة. هو أنا عندي نسخ قديمة للفاندايك في اللغة والألفاظ، انا ما وجدتش اختلاف، ما دققتش قوي، بس انا بصيت كده حسيت انه هو مش عارف لو دققت وبحثت هلاقي اختلاف. هو المشكلة دلوقتي مظبوط، يعني دلوقتي الكلام انا لما قررت فان دايك الكلام يعني لغة عربية مش لغة عربية. هو ممكن يكون دي نسخة من النسخ قبل ما ينهوا إصدارها، لأن هو كانوا بيترجموا من كل مجموعة كتب وبعدين ينشروها على الناس وياخدوا الآراء وحاجات زي كده، لغاية ما سنة 1865 بدأوا يطبعوه ككتاب رسمي. يعني ممكن تكون نسخة زي كده. المهم في موضوع تاريخ انتقال النص ده، دلوقتي احنا التعريف النقد النصي ان احنا بندرس المخطوطات، كل انواع المخطوطات دي، في محاولة للوصول للأصل أو أقرب صورة. في نقطة مهمة لازم نفهمها، هو في حد أصلا عمره شاف النص الأصلي قبل كده؟ محدش شاف الأصل قبل كده. أنت بتقيس إزاي المقياس إن أنت قربت للأصل ولا ما قربتش؟ فترة زمنية موضوع نسبي. ما انت ممكن برضو تكون في نص من القرن الثالث ومع ذلك النص يختلف كتير جدا عن الاصل، وممكن يكون قريب جدا من الاصل وانت مش هتعرف. ممكن يكون انا قريب جدا من اقدم مخطوطه دلوقتي نسبه كوبي او مثلا فتره زمنيه اكبر بكتير من المخطوطه القديمه دي النص الاصلي. ايوه ما هو دلوقتي في مسيحيين يقولوا احنا نقدر نوصل للنص الاصلي. هو السؤال اللي انا دايما بسأله للمسيحي، انت ازاي هتعرف ان انت كده وصلت؟ انت عمرك شفت الاصل عشان تقول انا كده وصلت له؟ ده انا شايفه سؤال وجيه. انا كذا واحد يقول لي احنا نقدر نوصل. طب انت هتعرف ان انت وصلت امتى؟ ازاي انت هتقول انا كده وصلت؟ انت شفت الاصل قبل كده؟ لما تكتشف المخطوطة الأصلية، يا إما بقى يوم القيامة بقى تخلي لو دخلت الجنة تطلب تشوف النسخة الأصلية ولا تعمل أي حاجة. أصل هيعرف منين إن أنت كده وصلت النسخة الأصلية؟ في مثال، وبالمثال يتضح المقال على موضوع ان القرب الزمني او البعد الزمني ما يدللش على قدر او على حجم التغيير او الفرق. انت عندك المخطوطة السينائية من القرن الرابع، والمخطوطة دي المخطوطة السينائية، ودي المخطوطة السكندرية من القرن الخامس. دول المخطوطة السينائية بيقولوا انها مثلا 325، وبيقولوا ان السكندرية سنة 440. الفرق ما بينهم قد ايه؟ حوالي 100 سنة. لما بيجوا يقارنوا نص المخطوطة السينائية بنص المخطوطة السكندرية بيلاقوا الفارق رهيب. يكفي ان نص المخطوطة السينائية ما فيهاش نهاية انجيل مرقس، وبيلاقوا في السكندرية نهاية انجيل مرقس. قدر حجم من النص كبير ممكن يضاف في فترة زمنية قليلة جدا، فيبقى الفارق الزمني ده ما يدللش على قربك على الحقيقة للنص الاصلي. انت ممكن يكون عندك مخطوطة من بداية القرن الثالث، ومع ذلك اختلاف هيكون كبير جدا لو جبنا الاصل، وممكن يكون قريب احنا ما نعرفش. ف الكلام ده بيحصل عن دي الماده العشره حاجه زي كده، تطورت اقوال انجيل تطورت وبقت انجيل قص تطورت وبقت كده. في علماء، بس انا كنت قلت قصه جون ميل، ده كان في سنة 1707 لما قارن المخطوطات وجد 30,000 اختلاف. العلماء فضلوا ماشيين على الفكرة دي، ان هم عندهم النص بتاع إيرازموس وبيقارنوه بالمخطوطات القديمة، وبيحاولوا يوصلوا في زمنيا كل ما توصل لهم مخطوطات اقدم كل ما يقربوا. في الزمن بتاع جون ميل ده ما كانش متاح له غير المخطوطة السكندرية من القرن الخامس. في ناس بقى زي قسطنطين شندورف كان متاح له مخطوطات أقدم. شندورف ده هو مكتشف المخطوطة السينائية في دير سانت كاترين. الراجل ده كان سنة 1844، ده يمكن من أوائل العلماء اللي جات لهم فكرة ان انا عاوز اعرف الاصل نفسه كان بيقول ايه. ما كانش بيكتفي فقط انه يقرأ مخطوطة قديمة، كان جات له فكرة انا عاوز اعرف الاصل نفسه كان موجود فيه ايه، لانه وجد ان بدأ يكتشف مخطوطات نصها بيختلف كتير جدا عن مخطوطات تانية، فجاله الامل يعني احنا ممكن نكتشف حاجة ونعمل طفرة علمية او حاجة زي كده. كان تحت ايده المخطوطة السينائية وكان بيحبها جدا، وعمل إصدار لنص العهد الجديد على اسمه، وتعتبر نسخة محترمة يعني. في اتنين علماء تانيين كان اسمهم ويستكوت من انجلترا، واحد اسمه ويستكوت والتاني اسمه هورت، سنة 1881. دول بقى كان تحت ايديهم بعض البرديات والسينائية والفاتيكانية، وكانوا بيحبوا المخطوطة الفاتيكانية جدا. الناس دي قالت احنا عدنا تكوين النص الاصلي كده يعني، بالمخطوطات اللي كانت ما بين ايديهم بالمقارنات، رغم ان كل المخطوطات اللي ما بين ايديهم كانت مختلفة. هم كانوا دايما بيرجحوا المخطوطة الفاتيكانية، يعني اي اختلاف كان يقولك لا دي الفاتيكانية هي الصح. هم كانوا ساعات بيرجحوا مخطوطات تانية، لكن بالذات لما السينائية تختلف مع الفاتيكانية، لو الموضوع واقف يعني الكفتين متساويين وناس مع السينائية ومخطوطات مع الفاتيكانية، فكان بيرجح دايما كفة الفاتيكانية. وفي الاخر قال لك احنا اعدنا تكوين النص الاصلي، كانوا بيسموه النيوترال تكست. نيوترال يعني اللي هو المتساوي، يعني اللي هو ما فيهاش اخطاء ما فيهاش حاجة، نص معادل. الناس دي طبعا نظريتهم اتهدمت علميا بوجود مخطوطات تانية بتحتوي على قراءات مختلفة أو شكل للنص مختلف عن اللي هم حطوه في نسختهم، فواضح جدا إن هم ما توفقوش للنص الأصلي. بس عاوز بس أوضح مفهوم مهم في موضوع الخط الزمني ده. دلوقتي احنا عندنا نسخة من القرن الستاشر، لما جم استخدموا المخطوطة السكندرية فرجعوا بالخط الزمني كل المسافة دي، وبعدين بدأوا يكتشفوا برديات من بداية القرن الثالث، فرجعوا كمان شوية في الخط الزمني لغاية هنا. دلوقتي لما نيجي نشد خط من الأصل وما بين أقدم مخطوطة، الفترة دي ايه نظامها؟ بيسموها الحقبة المفقودة، فترة من الزمن انقطاع مخطوطات ما يعرفوش النص كان شكله ايه في الحتة دي. اخر علمهم عن النص بناء على اقدم مخطوطة. عشان كده بارت إيرمان كان له مقالة بخصوص الحوار ده، بيقول لك، وبرضه الآباء اليسوعيين كانوا قال لك على اللي أنا كنت شرحته قبل كده، اللي هو ولا يرجى الوصول للأصل، بس هقرأ الكلام زي ما هم كاتبينه. قال لك إيه؟ والمثال الأعلى الذي يهدف إليه علم نقد النصوص هو أن يمحص هذه الوثائق المختلفة لكي يقيم نصا يكون أقرب ما يمكن من الأصل الأول، يكون أقرب ما يمكن. وبيقول إيه؟ ولا يرجى في حال من الأحوال الوصول إلى الأصل نفسه. ليه؟ علشان خاطر الحقبة الزمنية دي. اتفضل يا مولانا، اتفضل. ربنا يحفظك يا ربنا يكرمك. فالفترة الزمنية دي ما نعرفش النص فيه شكله ايه. هو ده اللي بيخلي العلماء يقولوا ان احنا ما نعرفش نوصل الاصل او نوصل له كده. في بعض العلماء متفائلين وليهم بعض النظريات، لكن المخطوطات اللي في القرن الثالث اصلها كانت دقيقة وكانت كويسة وكانت غالبا احتفظت بجزء كبير من الاصل والحوارات دي. يطبعها ويوزعها. دلوقتي الحوارات اللي احنا اتكلمنا فيها دي، قصة ان انت تفهم يعني ايه تاريخ انتقال النص وتفهم حوار الخط الزمني ده مهم جدا، تمام. ومعرفة ان المراجع كلها بتاعت العهد الجديد كلها مراجع مكتوبة، وبناء على كده نص العهد الجديد مستقبله ما بين ايدين الابطال دول. بحسب المخطوطات دي هم بياخدوا منها النص ايا كان شكل النص، ما يقدرش يعمل اكتر من كده، مش هيخترع هو من دماغه، هو بيقارن المخطوطات دي وبيدرسها وبيستخلص منها نص بيعتبره اقرب ما يكون. احنا بقى في المفروض نبتدي نعمل ايه؟ المفروض نشرح ايه اللي بالظبط اللي بيطبقوه على المخطوطات دي علشان يوصلوا للنص، ونتعلم ازاي نقرأ المخطوطات علشان نعمل زيهم، ونشوف هل معاييرهم فعلا صحيحة. لان القضية ان كل عالم بيطبق نظرياته على النص في حدود القواعد، والقواعد ما هياش دستور بيمشي عليه كده. انت ممكن في اختلاف معين ما بين المخطوطات تبقى عندك شواهد ترجح كفة وشواهد تانية ترجح كفة. فالمفروض احنا نشرح ازاي بيدرسوا المخطوطات دي، ونشرح بقى ايه قراءة اليوناني. فعاوزين تبدأوا بايه؟ تبدأوا باليوناني ولا تبدأوا بالقواعد؟